قطب اخر في المعارضة مع هذا النبي، لان هذا المشرف هو المستفيد من هذا المثال بعد ان تحول الى تمثال. هذا المثال بعد ان تحول الى تمثال من هو المستفيد منه؟ المستفيد منهم المشرفون في ذلك المجتمع، المنعمون على حساب الناس الذين يجعلون من هذا التمثال مبررا لوجودهم. من هنا يكون من الطبيعي ان هؤلاء المسرفين وهؤلاء المستفيدين نجدهم دائما في الخط المعارض للانبياء. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون. سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اذا دين التوحيد هو الذي يستأصل مصالح هؤلاء المطلقين بالقضاء على آلهتهم وعلى مثلهم التي تحولت الى تماثيل، يقطع صلة البشرية بهذه المثل العليا المنخفضة، ولكنه لا يقطع صلتها بهذه المثل العليا المنخفضة لكي يطأ برأسها في التراب، لكي يحولها الى كلمة مادية ليس لها اشواق، ليس لها طموحات، ليس لها تطلعات الى اعلى، كما هو شأن الثوار الماديين الذين يستلهمون من المادية التاريخية ومن الفهم المادي للتاريخ. اولئك ايضا يحاربون هذه الالهة المصطنعة، يسمون هذه الالهة المصطنعة بانها اثنين الشعوب، ونحن ايضا نحارب هذه الالهة المصطنعة، ولكننا نحن نحارب هذه الالهة المصطنعة لا لكي نحول الانسان الى حيوان، لا لكي نقطع صلة الانسان باشواقه العليا، لا لكي نحول مسار رأس الانسان من اعلى الى أسفل، وإنما نقطع صلة الإنسان بهذه المثل المنخفضة لكي نشده إلى المثل الأعلى، لكي نشده إلى الله سبحانه وتعالى. وتبني المسيرة البشرية لهذا المثل الأعلى الذي يحدث هذه التغييرات الكيفية والكمية على اتجاه المسيرة وحجمها. تبني المسيرة البشرية لهذا المثل يتوقف على عدة امور. اولا على رؤية واضحة فكريا وايديولوجيا لهذا المثل الاعلى، وهذه الرؤية الواضحة لهذا المثل الاعلى هو الذي تقدمه عقيدة التوحيد على مر التاريخ، عقيدة التوحيد التي تنطوي على الايمان بالله سبحانه وتعالى، التي توحد بين كل المثل وبين كل الغايات، كل الطموحات، كل التطلعات البشرية، توحد بينها في هذا المثل الاعلى، في هذا المثل الاعلى الذي هو علم كله، قدرة كله، عدل كله، رحمة كله، انتقام من الجبارين كله. هذا المثل الاعلى الذي تتوحد فيه كل الطموحات وكل الغايات، هذا المثل الاعلى تعطينا عقيدة التوحيد رؤية واضحة له، تعلمنا على ان نتعامل مع صفات الله

إنسانية على حقد على سرعة على قاتل الإنسان مع أخيه الإنسان.